غميت عيوني بغيابك بالمدرسة يا أحلى الحلوين، أنا شو صاير حبك وصاير ما بيبقى عمر إلا بليم، جيتي وفتحتي لعيوني بديك الحلو الزغنوني، يلا احكيلي يا شعنوني كيف هالمدرسة يا ليم. يا الله لو تعرف بنتك شو بالمدرسة فرحاني، طبعا دايما طالعتلك بس بدروسي فناني. يا الله لو تعرف بنتك شو بالمدرسة فرحاني، وطبعا دايما طالعتلك بس بدروسي فناني. طيب واحد زائد واحد ماما وبابا اغلى اتنين، والاحرف شو حفظتي منها ماما وانت ميمو. طيب واحد زائد واحد ماما وبابا اغلى اتنين، والاحرف شو حفظتي منها ماما وانت ميمو. ماما وانت ميمو. نفسي يا بابا أكبر وأكبر صف بصف وتفرح لي، وأتعلم بالمدرسة أكتر واسمي على ما تتحلي. شو نفسي أخلص مدرستي وهلأ أطلع على جامعتي وأتخرج مثل مدرستي لو هالدنيا بتسمح لي. على مهلك يا بابا شوي، هالدنيا بدها خبرة، علم شوي وسؤال شوي وانا ما بقصر بالمرة. على مهلك يا بابا شوي، هالدنيا بدها خبرة، علم شوي سؤال شوي وانا ما بقصر بالمرة. طب اللي شو احلى شي ان نعيش براحة بال، شو لازم يبقى أهم شي رضا الله لو كل شي زال. طب قلي شو أحلى شي إن نعيش براحة بال، شو لازم يبقى أهم شي رضا الله لو كل شي زال، رضا الله لو كل شي زال.